الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب القصد والمداومة على العمل دا باب دا فبيان دا ديكي تفنيك عملكي اعتدال أو درميان رويكول أو هميشة واليكول عمل دي اعتدال سنوي أو هميشة ديوي وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم يو عمل النبي الإسلام لإرخوه قالت الدائمون وغير لبيل يشغ هميشة عمل قلت فأي حين كان يقوم وماذا عائشة رضي الله عنها نتبوس لو تنبي الإسلام مدش في تهجد لسكف را فاسينه قالت يقوم اذا سمع الصارخ واذا پاسیدو بکل چې به د چرګ اغا आवाज واوریدو دشمنی کې چې چرګ مبانګونه وای یا د صارخ نه مراد आवाज کوم کې نه مراد دالي چې مؤذن به اذان وکړو تهجد زار به اذان کیدو لکه اوسم په حرمین کې کی او به قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت كان احب العمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه نبی علیہ السلام چې ډېر خو عملو دا هغه نه کملو چې دا عمل کوونکی په دوام او همیشه والي کوي او به قال حدثنا ادم قال حدثني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبولي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احد منكم عمله هرگز نجات نشي ورکول په تاسو کې او تن له عمل قالوا ولا انت يا رسول الله صحابه ویل تاسو له نشي درکوله قال ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا انا ما لم زما عمل نجات نشرا کوله الا ان يتغمدني الله برحمته مگر دا چې الله رب العالمین ما رون غاړي پټ میږي په خپل رحمت کې سددو تاسو سیره شي سددو معنا دا اقصد السداد سداد ویل کې دي الصواب حقنا هي لاره اختیار کوي وقاربو درمیان روي او اعتدال کوي وغدو وروحو وشيئا من الدلجا يا وشيئا من الدلجا شيئا منصوب ده او يا مرفوع ده بعض النسخ کې وغدو وروح وشيئا من الدلجا سهر او ما خام دي او فسيسد شپې کې مزل کوي غدا د ساره غټه تل فلول وي رواح ما خام په وخت کې او دلجه شپې اختیار لوي چې په دې کې سفر کوي اس پہ پتیارہ کی جس وقت سفر کئی نصار او ماخام دئی او پسیسد اس پہ کی مزل کوئی والقصد القصد تبلغو او اعتدال کوئی اعتدال کوئی تاسو منزل مقصود لورتئی فبهی قال حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ قال حدثنا سلیمان عن موسیٰ بن عقبہ عن ابی سلمت عن ابی سلمت ابن عبدالرحمن عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سددو وقاربو سید شیع اعتدال کوئی وعلمو ان ان لن يدخل احدكم عمله الجنه يقينا نشد ان نقول يوتن استاسلا دا عمل جنت لا عمل ما نشوف جنت لنشيت له وان احب الاعمال ادومها الى الله واذقل او دير محبوب عملون لا لا لا دا اغا هميشه عملو دي اگر كفاقي كي كموالي وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمى عن عائشه انها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله قال ادومه وان خل نبي الاسلام ته پوښیو چې کوم یو په عملونو کې د الله ډېر خوښ دی نو وی هغه دایمي عمل اگر کوم وي وقال اكلفوا من الاعمال ما تطيقون دا عملونه په باندې کوي کوم چې تاسو وسو طاقت لري وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال سالت ام المؤمنين عائشه قلت يا ام المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الايام علقمه تتقوس مكلود عائشه رضي الله عنها اي ام المؤمنين اياد النبي صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام عمل سنغو اياد رجل ويس شيء عند فار خاص قول قالت لا غير شيء تخصيص بنقوله كان عمله ديمة نبي الإسلام عمل به هميشه وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كم يوم فتاسوك أغا وصل لرلشي لكم عبادة وصل نبي الإسلام لرلو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا سيد شيء اعتلالك ويزير واخلي فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله تاسفي وتم جنة لا نشورد النقول عمل داوى. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله إلا أن يتغمدني الله برحمة بمغفرة وفضل شلا بفخفل رحم أو مغفرة كرون غادي لذن بفخفل عمل جنة لنشمدنك إليه. قال أظنه عن أبي النذر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا سيد شيء أو خبري وعليه. قال مجاهد سديدا وسدادا صدقا أم مجاهد سديد وسداد فمعنى الاشتياء ورازي. وبه قال حدثنا محمد بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة لدي الصلاة والسلام يوزل مقلبس كلاو ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد يعني منبر لخطله أو بخفل لافي جماد قبلي ديوار طرف لإشارة كليوا. قال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار متمثلين في قبل هذا الجدار. وخلق لهوي ما شوس مسكول وما لأخوذ الأشول دي ديوار ترى قبلي دي ديوار ترى مخامخ جنت او جهنم موقتل شي الله دوار مصور كليو. فلم ارك اليوم في الخير والشر مرتين وما ده خير او ده شر قشان غلط ونكتاد وفي ريد خبر النبي لسلامك. باب الرجاء مع الخوف باب ده فبيان ده ليكي چه ده ياري سربا اميدم ساته يو طرف لبدا الله ده عقاب و ده عذاب نياريكي بل طرف لبدا الله ده رحمت اميد ساته إيمان بين الرجاء والخوف. وقال سفيان ما بين القلوب ما في القرآن أشد آية علي ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سفيان بن عيينة في القرآن كده دين سخ آيات فما باندي نشتا يلا رب العالمين حكم كده تاسو أرو سيئنا التوراة إنجيل أو قرآن باندي فباندي نشتا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة التي رحمة في ذاكول نسل رحمة في ذاكري فأمسك عنده 99 رحمة يو كم سلزان سر إسارك وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة او دي طول بخلوقات له يو رحمت رو لي قلو ألو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة وكافر لفتو لقي فدي طول رحمة ورشد الله رب العالمين سردي نريبنا أمين نشد جنتنا لجنت ما أمين بكافر مساتي ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار او كمسلمان لبتو لگی چرا الله سبحانه سمر عذابو ندی او سمر تیار کنی دی نو دیوم فا امن نشی دا اور نا بلکه دا اور یرا و خشیت بور سرائی. باب الصبر عن محارم الله دا الله دنا فرمانونا دا حرام رزان صبرول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صبرنا کل بداغی بدلی بی حساب ملاویگی. وقال عمر وجدنا خیر عیشنا بالصبری عمر رضی اللہ عنہ بوی مندر مونگ بہترین جوانز مونگ پا صبر کولو صبر چکے دا بہترین جوانز وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد بن الخدري حدثه ان اناسا من الانصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله احد منهم إلا أعطاه حتى نفذ ما عنده. فكسان نبي الإسلام لراغي وسيغختي نو چا چې سغختل نبی اسلام ورکړي تر دې چې نبی اسلام تلار څخه ختم شي فقال لهم حين انفق كل شيء بيديه دا نبی اسلام دی لویلو هر څه چې نبی اسلام دی باندې تقسیم بل ما يكون عندي من خير لا ادخله عنكم كما سره خير او سمالي تاسو نه زه پټوم نه ځان سره ذخیره کوم او جمع کوم نه بلکې پتا سو به لګوم وانه من يستعف يعفه الله او چا چې ځان بچو ساتلو د سوال نه الله به بچي ومن يتصبر يصبره الله او چا چې ځان صبر نه کړو الله به د صبر توفیق ورکي ومن يستغني يغنه الله او چا چې ځان بے پروا کو خلکو نه سوالونه نه کوي الله به پر دې پرواهي صفت پیدا کی ولن تعطوا عطاء خيرا او اوسع من الصبر تاسو له خیر او د صبر نه لویا عطا نه درکړی شوی تاسو له داسې شی نه درکړی شوی چې غدي به تر وی دې صبر نه وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقه قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترمى او تنتفخ قدماه نبي الرسول دم ربوزه عبادت کول تر دې چې دا خپي او دا پوندې و پړسي دي فيقال له نبي الرسول صلى الله عليه وسلم شنو فيقول افلا اكون عبدا شكورا نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ویلي آیا ځان نه شکر گزار بنده نه جوړو باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه تاج په الله توکل کو الله ولا بس او کافی دی وقال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس صبر بكه د هر اغه تنگي نه په خلق باندې راغلي وي هر تنگي چې وینې په دې کې به صبر کې وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70000 بغير حساب جنت لو زماد امتنا و ازرک سان به حساب وردن کیگی تسوق بهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون لا خلق دي دم مطالبه دخل کنه کی الله دمر لوی توکل شي جائز دم چاله نو چې ما باندې واچوا یاد لا يسترقون معنا دی ومنتر نه کی شریعت خلاف دمونه ونه دخل کو باندې دخل کنه نه طلب کی ولا يتطيرون بتغالبا ليس بسيزونو كي وعلى ربهم يتوكلون فخبل رب اعتماد وبروسكي باب ما يكره من قيل وقال باب دفع بيان دي كي تاويلي ما ويلي مكروه دي دا حجة بازي دا مكروه دا جيزا يو دليل پیش قمت بل دليل پیش قمت دلائل وانبار نور عمل نشتا وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا غير واحد ودير خلق مال حديث بيان كلا غير واحد نمرات دير خلق منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وارد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى مغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة دلا معاوية رضي الله عنه خط لقلعه إذا حديث رأى لأولك كنبي الإسلام من إخبال أوريد لي فكتب إليه المغيرة بن شعبة أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انصرافه من الصلاة جماعة النبي صلى الله عليه وسلم نوريده كالسي بدموز نرأو كرزيده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكان ينهى عن قيل وقال أو نبي كريم صلى الله عليه وسلم من بقول عن قيل وقال لتاويل ما ويلنا ويلشوي يواي أسي خبري وكثرة السؤال أو أسي فزول لغير تفوسون قولنا کثرت سوال نه مطلب یاده دی چې دین د مسلو به ځای ته پوښتنه کوي یا کثرت سوال نه مطلب دا چې لاس ته خلق نه نیولې او اضاعت المال اذا يكون مالنا ومنع الوهات او خپل مال منقول او د بل غختل دینه به نه فرمایلی او حقوق الامهات او وعد البنات امين نه فرمایلی به نه کوي نو به ژوند دی لخه خوي وعنه شيء من قال اخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت وراد يحدث بهذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب حفظ اللسان تجب حفاظت كل ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت څوک چې په الله او ورځې رستنه ایمان ساتي نو یادې د خیر خبره کوي یادې خاموشي اختیاري او قوله ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد تلفظ نکړي دی په یو خبره باندې مگر د دې انسان سره حفاظت کول کې او حاضرې فرشتي وي زه حفاظت هم کوي او د اعمال ملکی حاضر دي. وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي سمع ابا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي شوق بزامن شي زموار بشما د پارا ما بين لحيه او چې په من د دو جامو د لکيلي د دو جامو هون کې څه شي دي جبا وما بين رجليه او چې په من د خود د لکيلي عورته او شرمګه اضمن له الجنه شوق چې د دې بو سيزونو د مواري مال راکي چې د دې حفاظت وکوم نو زه د مواري د جنت ورکوم. وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت شوق شفاء الله او رضي وستر ايمان تادين الخير خبر لك يا خاموشي اختياري ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره شوق شفاء الله او رضي وستر ايمان تادين غاون دي تكليف نوركاي ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه او غسوق الله او رضي وستر ايمان تادين زمل مغواهي دي كاي فل يكرم ضيفه نو احترام و عزت کی د خپل ملما. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث وقال حدثنا سعيد المقبري عن ابي شريح الخزاعي قال سمعه ذرايا ووعاه قلبي و جماع وقولوا اوريدني لزم محفوظ کړی د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایلی الضيافه ثلاثه ايام بالمستيا دا تر درو ورځو پورې دا جائزته انعام او حق د دې چې ومل مراشي یا د جایزته معنا د اتحافه والمبالغه في اكرامه دله تحفه وکول دي او دله په عزت او احترام کې مبالغه کول دي. قيل وما جائزته تقوس يو چې جایزين مراد څه دي قال يوم وليله يوم رضا يوم شپه چې بریږي په خخ وراکو کې ختيارې ورلو کې او بیا عام وي تر درې ورځې پورې. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت غمح حديثه او حديث في كتاب الادب كم 1019 نمبر باندې تیر شوه. وبه قال حدثنا ابن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه التيمي عن ابي هريره سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد يتكلم بالكلمه كلا يوبندا خبرك اي ما يتبين فيها خدای سوچ او فکر نکي داغي په قباحت کې چې دا څومره غنده خبره ده يزل بها في النار ابعد ما بين المشرك لري ورغورځيږي د دې په سبب باندې په اور د جهنم کې لري د مشرق او د مغرب نه د مشرق او د مغرب په باندې رسول مسافات دي د دې نه په زیات مقدار باندې لاندې په جهنم کې ورغورځيږي. وبعض النسوخ لا سراغلي شيء أبعد ما بين المشرق والمغرب فنسخة أبو زركي المشرق والمغرب طمان كي سورة للروالة دي من دمر الآن نمان دي كذن يفاغيك ورغور ديجي. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا كل يوبنداد الله درجه ورغي خبرو کی نه پیړو سپروانی يرفع الله بها درجات الله دمر خو خشي درجات کی پورته کی. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله او كل يوبندا خبر کید الله د خفقان او د غصه لا يلقي لها بالا دغه ورو سه باک نشتا سپروای نشتا يهوي بها في جهنم چورو ورزی کی راغی په سبب باندې په جهنم کې. باب البكاء من خشیت الله ان الله رب العالمین دیرنا جڑا کو لاغی فضیلت بیان. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله وكسان دي كي الله بيد عرش دي سوري لان دي رازيك أي وضاحت دي حديث در لمحك شوك ظل الله نمرات فشيدي رجل ذكر الله ففاضت عيناه ودي ووك يو أغسره دي كي الله رب العالمين راياتك لدسترقني أختوبيكي باب الخوف من الله الله رب العالمين يرى خوف جديد فزيلة بيان وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن قبلكم يسيء الظن بعمله نبي كريم صلى الله عليه وسلم فخوانوا أمتنك بني إسرائيل كي يوصلوا تخفل أعمال بدغنل فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف قلوا بجولي وليوكلة زمرشم نمارا واخلي ذري ذري مكي وامل زوي فدريات كرس روايات كرادي ما وصو زوي بيامي وركي ورر نجور كي أو چه هوا شليق نفاغي كي موال زوي فدريات كي في يوم صائف فاغرز قد قربي كي ففعلوا به أغيد وشانوك السنة ولد ويليو فجمعه الله وقال الله دي راجمك وراغون بكوزان لمخلف عشقه اور لهو ما حملك على صنعت على الذي صنعته لا سشي باعثي وبتاباني لكم كارتيوكو قال ما حملني إلا مخافتك وي ارب نو باعثي وبتاباني مغرستا يرا تانا يريدم سترق من دسر نشو مخامخو لتي تبوس برانا كي قناهن مكدو فغفر لهون ألا ورلم خنف الرواة وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلفا أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا نبي صلى الله عليه وسلم لفخوانه أمتنا يوكس ذكر كرهو جعل مال وولاد وكرهو فلما حضر قال لبنيه هر كل شيء مرکیدون اخفلو بچولے ہوئے ای اب ان کنتو زتاسو دفارسنگ اپلاروم قالو خیرن دی ورلوی دیر خپلاروی قال فإنہو لم يبتئر عند اللہ سبقوهم فإنہو لم يبتئر عند اللہ خیرا ویدہ دا اللہ دا اللہ پنیز باندی سا دا خیر کارنا رکر دا يبتئر معنا دا لم يدخر د خدان لمخې لو صدیقي ذخیره کړې نه ده فسرها قتاده لم يدخر فلم لم يبتئر معنا قتاده په يبتئر معنا فلم يدخر سره کړې ده دې خوړو نیکی کړې نه ده و ان يقدم على الله يعذبه کدي الله لفيش ولا لراغ عذاب ورخي انظروا فاذا متفاحقوني ويغوري کله چې زمونشم نه ما اوسوځوي حتى اذا صرت فحما کله چې سکاروره جوړ شي فسحقوني بیا مې اوړ کوي مسحوق پوډر لوی پوډر او اوړ نه جوړ کوي او قال فتحكوني ثم اذا كان ريح عاصف فاذروني فيها بیا چې کله سخته د سیلۍ رزوي او سیلۍ چلیږي نو ما پاغي کې والو زوي فاخذهم مواثيقهم على ذلك دغید وادي مطابق د غشانو کل وربي فعلوا ذلك فاخذ مواثيقهم على ذلك دینه کلک وعده پدی باندې واغستا نبی کریم صلی الله علیه وسلم و ربی زمال په خپل رب قسمی ففعلوا ذلك دې چې مرشد ای وسره داته وکړ فقال الله ولاوی کن موجود شا فاذا رجل قائم ننسى في روح سړی د دن جوړ شو قال اي عبدي ما حملك على ما فعلت الله ولوی اي بنده دا دې څنګه قال مخافتك دو استاد يري مکړي او فرق من استاد يرينا فما تلافاه ان رحمه نداغ تلافی دا سوکا چی رحمی پی اوکو اللہ رب العالمین داغ تلافی پا دی باندی اوکا چی رحمی پی اوکو فحدثت ابا عثمان فقال سمعت سلمان غیر انہو ذات فاذرونی فی البحر دا زیادت پا بازی الفاظو کراغ لے چی ما پا دریاب کی والو زوی او کما حدث وقال معاذ حدثنا شعبت عن قتادا سمعت عقبا قال سمعت ابا سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب الانتهاء عن المعاصي دقناهن نمنا كيدل وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما نبي الإسلام إذا ما مثال أو مثال دعوة كي الله ذرا لقرم فاغباني فشان ديو سريدة كي يقوم لراشي فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان نده خلق لووی چې ما لختر په خپل سترګو کتلې ده دشمن په تاسو حمله کوي او یقینا د تاسو لا غیر درکون کيم العریان بربن دا د عربو طریقه و چې کله به سیرا او خطر او کتوبې کتل چې دشمن حمله کوي نظر زر به جامع ویستي او خپل کمیس به وښلول او هغه به سر د پاسه داسې تاولو او خلکو له پته لګی چې د څه خطر کتلې او د یری سکارې کتلې ټول خلک به متوجه شول زه تاسو لپاره هغه یره درکوم کوم چې غجامي شلوري وي او حقيقي یره درکای فن نجاح نو نجات طلب کوي فاتواعه طائفه نو تعبیداریو کی خبر او منی دده یو ډله فدلجو علی مهلهم فنجو نو د شپې خپ کلار لاړ شي نو نجات مومي وکذبت طائفه او بل ډله د تکذیب کی فصبحهم الجيش فصار وخت په دای لخر راشي دشمن پر ورسی فجتاحهم د ټول بیختندیو کی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن انه حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا يقينا مثال زما ودي خلق دا سيده لك يسري اور بل كلي فلما اضاءت ما حوله هركل جروخانه في اور اغس شجير شاطير زدنني جعل الفراش نوراشی پتنگان و هذه الدواب او دا نور تلی ملی او حشرات التي تقع في النار يقعن فيه دا کم چه اور لرازی را جمکی گی ولی پر اور کی ورغرزی گی سوزی و جعلاو دا کس شورو دا ينزعوهن چه روباسی دی لرا و يغلبنه فيقتحمن فيه او دا پتنگان او دا میگی میگی پر باند غالب کی گی او دی اور لوردن نکی گی زان سوزی زما مثال داسې دی چې الله رب العالمین مال رڼا را کړې دا نو تاسو دې رڼا لره چې بشوي په اور دان چې زوي زمو راکاب کوم تاسو اور نه ورکوب کوي فانا اخذ بحجزكم عن النار زه تاسو دې بډو نه نیسم د اور نه مبچ کوم او هم يقتحمون فيه او داخلك په دې اور کې ځان ورغورځي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله مسلمان اغچالوي نور مسلمانان د د جبي او د لاسو تکلیف نه فامنوي او مهاجر اغچالوي چې الله د سنه باندې کړه چې داغې نه منشي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا نبی صلی الله علیه و سلم ای که تاسو لپاره لګې دې پوی دی لکه څنګه چې زه پویګم نو ډېر به مجړلې وي خندلې به ملګې وي او جړلې به مډېر وي او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم فشرت تاسو پوی دې پاغس چې زه پویګم نو ضحکتم قليلا ولبكيتم كثيرا نخامها خاندلی به ویتا سلگ او جڑلی به مویڑر او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن انس عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا باب حجبت النار بالشهوات اتکل شو دے دوزخ فنفسانی شهوتن باندی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات فتكل شوه ده په پردو کې کله شوه ده اور په نفساني شهوتونو باندې تم چې انسان د خواهش کارونه دي نو ټول د جهنم اعمال دي او کم کارونه چې د نفس بد ګڼي نو د جنت دی وحجبت الجنه بالمکاره او پټ کړه شوی دی پردو کې کړه شوی دی جنت په مشکلاتو باندې په هغه اعمالو چې نفس بد ګڼي باب الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك باب د بیان دی کې په تاسو کې یو تن له جنت ډیر نږدې دی داغه د پړې او د پیزار د تسمینه او دغه شانتی اور ولر نږدې دی په یو قدم باندې اور لمر رسي او جنت لمر رسي که د نفس ومنل نو نفس تبا کوي، که د نفس مخالفت وکړو بس جنتی دی. وبه قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. مصنف رحمه الله عليه بعينه بالفاظ الحديث ما ترجمه الباب قائم كره. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق بيت قاله الشاعر رشتين شعر كشاعر ولده الا كل شيء ما خلى الله باطل خبردار هر يوم شيء الا نه الا ود باطل دن كده وكل نعيم لا محاله زائل لا يغدو من مسرده او هر يوم نعمت خامخه قدميدن كده. باب لينظر الى من هو اسفل منه ولا ينظر الى من فوقه. دنیوی معاملات کې سړی هغه چا له وګوري چې د دنیا په مرتبه کې لاندې دي او څوک چې بل دی غل دی نه ګوري. ژوند تیرول چې په ځان اسانول غواړي نو لاندې خلکو له وګوره چې تا نه زیات په مشکلاتو کې دی، په تکلیف کې دی، په ټکرو دی. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلش يوتن بتاسو کی وګوري اغه چاله چې غورواله ورکړه شوی د اغله په دبان دی په مال کې په شکل صورت کې نفل ينظر الى من هو اسفل منه بلان دی لدی وګوري چې کمزوري خلق د زنه سمر دی بدرنګ څنګه دی دی به شکر ادا کی. باب من هم بحسنه او سيئه. باب د بیان دا چا کی چې د نیکی یا د ګناه اراده وکي، چې د ګناه په اراده باندې دی رانیوي نشي او د نیکی صرف اراده باندې د عمل نامه کې نیکی لیکل شي. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد ابو عثمان قال حدثنا ابو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات. الله رب العالمين لكلي دي نیکی او بدی مقدر کړی دي. ثم بين ذلك دی بیان کړی دي فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنه كامله. چا چې د نیکی اراده وکړه دای کړی نه ده نو الله د دې په عمل نامه کې پورا کامل نیکی ولګي. فان هو هم بها فعملها فقصد بکو به دا نیکی ومکا كتب الله له بها عنده 10 حسنات فالله فدي يميني كي باني دل لسني كي يوليكي الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة تروس وقوري بلكي الله ورلدير دغنكي او دير بدلي وركي. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة او شاش ارادة دغناوك دبدي وكلا يكرن لنا كتبها الله له عنده حسنة كاملة بيمر لألا نيكي لكي ارادة وكا خوینک د ګنا اراده وکه خو بیا د اراده پرې خو د ګنا نه کوم په دې مول نه کیږي کله شي. فإن هو هم بها فعملها د ګنا اراده وکه او بیا د عمل لاندې مرا واستعمل مکو وكتبها الله له سيئه واحده هذا الله رحم د صرف یو ګنا ورلولي کی. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. باب د بیان د دې کی چې دا حقیر ګڼل ګناهونو نزان بچاتل پکار دي. مطلب دا دی چې ګناهونه به حقیر او سپک نه غاڼي دین ازان بچاتل پکار چې ګناه لس پکوې ګناه سپک نه کې وړدا او کغه ټدا. او به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثني مهدي عن غيلان عن انس قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر. انس رضي الله عنه يكن انت تعملون كوي استاس په نظر کې هغه ډیر باریک دي ويختنم تو يختلم تاسو لنري غون ته باریک تاریخ. ان كنا نعد ذلك ان كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات هو ده النبي صلى الله عليه وسلم په زمانه کې د موبقات نشمار. قال ابو عبد الله يعني المهلكات. امام بخاري وي د موبقات معنا د مهلكات دا موږ غناهونه کړل چې غنل چې سړی هلاکي او تبا کوي. باب الاعمال بالخواتيم. تعملون دار مدار داغه په خاتمه سره وما يخاف منها او هغه چې یره کې دی شي داغې نه د ناکار خاتمی نه به مسلمان یریږي. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يقاتل المشركين وكان من اعظم الناس غناء عنهم فقال من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها. هذا حديث تاسولا في كتاب المغازي كي باب غزوة خيبر كي 4202 نمبر باني تير شوه یو سړی ډېر په بهادرۍ سره جنگ کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې دا جهنمی دی بیا وروسته خپل ځان ووجلو خودکشي وکړه. باب العزلة راحة من خلات السوء باب په بیان دی کې چې خلوت نشینی تنهایی او ځان له یوازېوالي دا راحت دی د ناکار مرګرو د صحبت نه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد حدثه قيل يا رسول الله ها وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير كم يوم بدي خلقك بهتر ديو باندش نبي الإسلام نتبوس كلو قال رجل جاهد بنفسه وماله نبي الإسلام ولو أغسل بهتر دي مخبل نفس ومال جهاد كي ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه او یو سړی دی چې په یو غر کې د غرونو نه شعب پاسر کې غر کې لارې لویلې شي نو په یو غر کې یو کنډو کې د کنډونو نه یعبد ربه د خپل رب بندگی کوي و یدعو الناس من شره او پریخي وی خلق د خپل شر نه خلق د شر نه محفوظ دي. تابعه الزبیدی و سلیمان بن کثیر و النعمان عن الزهری و قال معمر عن الزهری عن عطاء او عبید الله عن نبی سعید عن النبی صلی الله علیه وسلم و قال یونس و ابن مسافر و یحیی بن سعید عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل حديث ابي اليمان اي الناس خير. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن ابي سعسعة عن ابيه عن ابي سعيد انه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان خير ما للمسلم الغنم فخلق بلاسي زمان راشداسي واخبراشي بهترين مال المسلمان تبقدي بزيوي يتبع بها شعف الجبال كدي بسيبه دي رواني دغرون وغسر له ومواقع القطر او دباران بكيدو وغزين له اغزيل بدا بوزي چه دغرون وسرون بي بارانو لكم زيكيگي يفر بدينه من الفتن خبل دين بزغلي دفتنونا تيخ تبكي بخبل دين باني دفتنونا فتنه دي جي محفوظ شب دين مزاينشي. باب رفع الامانة امانت بپور تكيگي دي قيامت نمخي دي قيامت فعلاماتو كيگي درد و فعلاقو باندی یو امین منشی پیدا کول امانت دار سڑے. و بهی قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح بن سلیمان قال حدثنا هلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی هریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضیعت الامانت فانتظر الساعة قلش امانت زائع کرے شو خلق خیانتون شروع کل من قیامت انتظار کوا قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ سلی ابو رر رضی اللہ عنہ ویلو چلی امانت زائع کول سدی. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه قالت يوسفار ليش كارونا اهل له بعد قيامه انتظار كوا. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا الاعمش عن زيد بن وهب قال حدثه حذيف قال حدثنا حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. والنبي صلى الله عليه وسلم حديثنا على بيان فيه يود امانه بارك او دويم د امانه د پور دكيدو بارك رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر يوخم كتلي أو دديدوهم انتظاركم. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وإذا أمانت رانازل شو دبازي كسانو دسرو دزرونو بدي أسل كده منزلي وردن شو بياد يبوهشو البقرآن وبياب السنة باني. وحدثنا عن رفعها أو دوهم داك النبي صلى الله عليه وسلم دی امانت د پورتوالی حدیث را ل بیان کړو یو خدافل چې د باز خلکو د ژوند دی منزله امانت وردن نشو نو دا امانت ولا خلقی. او دویم قسم نبی رسول الله فرمایلی یو نام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه یو کس بودشی نو امانت بده د ژوند قبض کړی شي فیضل اثرها مثل اثر الوقت نو باقی په پاتې شي غنه او اثر دني پشان د اثر د دغمی لکه سوکو یو دغه په بدن باندې څه دغما او داغ پاتې دا سي اثر د دې په پرځل کې پاتې هم يرام النوم تفتق بلغه هيبقى اثرها مثل المجلي بیا چې ودی شي د باقی مندبم تینا خبر کړی شي نو باقی به پاتې شي اثر د امانت مثل المجلي پشان د تناکي ا بړبړو کوي چې ورلوي چې انسان په بدن باندې تناکه غونتی روخيږي او سروټ کې سره ولګي یا ګرم شي در باندې وسوځي دو دا بدن داسې پولی غونتی شي د لمجلوي پشان دا پولی یو تناکي جمر د حرجته على رجلك فنفط لك سروټ چې په خپل خپل باندې اورغړې او هغه تناکه شي پولی تینه جوړ شي فتراه منتبرا وليس فيه شيء وتبه ګوري چې دا پړسېدل دا راپورته د خدن نه پکې صحیح نه اسی اوا غونتی فيصبح الناس يتبايعون وسبابا خلق اليوم الفرلين دين بكي غسل خرصول بكي ولا يقاد احد يودي الامانه عن قريب بني يوتن ته امانه دار وګوري فيقال ان في بني فلان رجلا امينا خلق بدر کو اشارو سره وي په فلاني قبيله کې یو امانه دار سره دی ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده یو شری بارک به ویل شي چې سعقل من نه سو خيار سره دی سب بہادر دی وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان د د په ژوند کې د اوري د داني عمره د شلشم د شلشم د دارین نری د نوی د جمامي هغه اتراخه تیل چې دی اوره ورلوي د اوري د داني عمره با د په ژوند کې ایمان ني ولقد اتى علي زمان ولا ابالي ايكم بايعته ويقينا تر شوه په ما باندې داسې وخت چې ما پروا نه کوله چې د چا سره زه لین دین کوم مبایعت نه مراد پدې ده چې لین دین او تجارت کول ني ما باندې دا ضمانت تیر شوې ده چې وخر راغله چې پروا مې نه کوله چې کوم یو سره لین دین کوم لئن کان مسلم رده علی الاسلام کچرته مسلمان بو نو هغه به اسلام د بی انصافی نه رامنې کولو خو مسلمانای بدیل نه پرې خوځي د بی انصافی کی او ان کان نصرانی رده علی ساعیه او که نصرانی بو مداوه چې کوم مددگار او هغه به په ما باندې را کنټرول کول او دې به خیانت لنه پرې خوړو فاما اليوم فما كنت بايع الا فلانا وفلانا او نن خدا سره ده ابو هريره رضی الله عنه چې سره د فلانی او فلانی سره لین دین کوم د نور سره نشم کولای دا هغه زماني خبرې گئی خير القرون وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الناس كالابل المئه خلق فشان نسل اخان لي لا تكاد تجد فيها راحله چې په دې کې تعالی د سورلي قابل یو منخاري دي خلکو مثال بداسي شي لکه یو سړی سل اخان دي خو سورلي قابل پکې یو بنشته باب الرياء والسمعه الرياء د سمعت د مذمت بیان ریا ویل کې دي شي ځان خودنه او سمعت معنا د شهرت ځان مشهورول خلک د بارکو چې فلانې داسې دي داسې دي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل ح وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره سلموي جماد جندب ابن عبد الله البجلينا حديث اريد له چغه فرمایل چې نبی اسلام ویلي او د دنه بغیر مې بل چانه نه دی اوریدلی چې هغه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وی مطلب دا چې دا اخیرنه صحابي په غزه کې نور صحابه نو چې غېدی د نبی اسلام خبره بلا واسطه نقل کولا فدنوت منه فسمعته يقول دل زور نزدې شو و ماتنا اوریدلی چې وی قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام فرمایلی من سمع سمع الله به څوک چې د شهرت خواهش من وین والله به مشهور کی ومن يرائي يرائي الله به او سوق چې ریا کوي ځان خودنه د پاره یو کار کوي نو الله به اختاره کی خلکو لوي سرګن کی امام خطابی رحمت الله علیه وی دې معنا دا چې سوق یو عمل د الله د پاره نه کوي اخلاص پکې نه او د خلکو ریای مقصد دی شهرت مقصد دی نو الله به رسوا او ذلیل کی الله به مشهور کی نو مطلب دا الله به ذلیل او رسوا کی او کوم باطنی چې غبا الله خلق له سرګن کی او یا د دې معنا دا ده چې څوک یو نیک عمل کوي او پاغي باندې د مقصد او پاغي باندې مقصد دا ده چې دله په دنیوي لوی مرتبه ملاو شي خلک دی صفاتو کې د الله رضا مقصد نه. نو الله رب العالمین به په خلکو کې مشهور کی اخرت کې د صبر خلیشته بس دریا او نمود د فارع عمل کول او بوشي. او یاد راځي څوک یو عمل د الله د پاره کوي خو یو چې خلک مومنی خلک می صفاتو کې نو الله رب العالمین به خلک خبردار کی او الله به شرمای. باب من جاهد نفسه فی طاعت الله چا چې خپل نفس سره مجاهده کړي د الله په تابعداري کې. او هی قال حدثنا حبت بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك عن معاذ بن جبل قال بين ان ردیف رسول ردیف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا اخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عبادي ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوه قلت الله ورسوله اعلم قال حق العباد على الله الا يعذبهم. احاديث كتاب اللباس كي باب ارداف الرجل خلف الرجل كي 1967 نمبر باندې تاسو ته ورشوي. باب التواضع عاجزي بيان انكساري او عاجزي. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه وحدثني محمد قال اخبرنا الحزاري وابو خالد الاحمر عن حميد الطويل عن انس قال كانت ناقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء النبي الاسلام يوخو چ ازباب ورلوي وكانت لا تسبق داغين متمخخي له نشول فجاء اعرابي على قعود له فسبقها نيو باندچ راغلو په اوخ باندې سورو د دینه مخخشه و فشتد ذلك على المسلمين من خبره سختشي و په مسلمانانو شو ګره د نبی الاسلام د اوخ نه د اوخ مخخشه وقالوا خلق ويلو سبقت العظباء تعذبان دغه خلان دي شو درسته پات شو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام ويلو ان حقا على الله الا يرفع شيء من الدنيا الا وضعه. الله رب العالمين ما عندي حق دي في دنيا کې یو شی پورته کول نشي مگر الله راحت کوي. دا الله قانون دي چې کوم شی په دنیا کې اوچت شي او په بار لار شي مشهور شي نو الله یې په ختم راولي راغورځي. او به قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخرد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله بن امين من عن عطاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال الله رب العالمين فرمایلی من عاد لي وليا فقد افنته من حرب چاچه زما دوست تر دشمني وکا نو زما ور لای اعلان جنگ نه وما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه واحب الي مما افترضت عليه او نزدیکتنا حاصل ایمال بنده پس شی باندې چې غری زما ډیر خوخ وی د هغه سره چې ما په فرض کړی مالک ځان نزدیکی تو په فرایض او په پابندی کوي. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته او همیشه یو بنده چې مال ځان را نزدیکی په نوافل باندې تر دې چې خوختم او زما ورته مینه شي. فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره بصره الذي يبصر به نزل لو وقون شمچ له پاغي باندې اوریدل کوي او زي سترګي شمچ پاغي لیدل کوي ويده التي يبطش بها او زي لاح شمچ پاغي باندې نیول کوي ورید له التي يمشي بها او زي خو شمچ پاغي باندې تلل کوي. مطلب دا چې دده دا اعضاء او اندامونه بیا زما په تابعداري کې استعماليږي. وإن سألني لأعطينه كذا ما نسوال كي مخام خادي ورقم ولين استعاذني لأعيذنه فنعي واري فنعي ورقم وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن أو زجي سمرة أو زجي سكوم نوغي كما لتردد ني سمرة كما لدى مؤمن دا نفس أو دا روح بقبض قولو كي تردد وي او نه يم زه متردد عن شيء انا فاعله بيوشي کی څنګه غي كون کې مترددي بشان د تردد زما على نفس المؤمن فقبس کول د روح د مؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته د مرګ بد غنی او زده د خفقول بد غنم او مرګ د لپاره فائدہ منی ما چې ورلسه تیار کړی ا د لپاره ډیر غوړی ما عند الله خير للابرار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعث وانا وساعت فهاتين نبی کریم صلى الله عليه وسلم وی زاو قیامت د دې دوه غوتو بشان را لګلی شوی یو پځې مسواک او منځنۍ غوت باندې اشاره وکړه زاو قیامت نږدې یو ځکه د نبی اسلام او د قیامت په منځ کې بل پیغمبر نشته اخرنه پیغمبر دی اخرنه امت دی وما امر ساعت الا كلام حلو سره هو اقرب او نه کار د قیامت حکم د قیامت مگر پشان در رب دسترگو او هو اقرب یاد دین نظر او نزدی ان الله على كل شيء قدير الله بحر يشق جنسوالنه وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو بسام قال حدثني ابو حازم عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا وساعت هكذا ذو قيامت داخل علي قد شيو ويشير باصبعيه فيمدهما ردو قلت اشاره كل مسواك او درميانه قلت او دا بداشي اغديك وبيدرولي حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وابي الطياح عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت وانا وسعت كهاتين ذو قيامت لذوقت بشان رالي قد يشبه وبه قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت وانا وسعت كهاتين يعني اصبعين تابعه اسرائيل عن ابي حصين باب حد وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها قيامت بقائم نشي ترديش اذا انور بد مغرب نروخي جي فاذا طلعت وراءها الناس امنوا اجمعون کله چې د مغرب دروخي دی او خلک یې وګوري ټول به په ایمان راړي دا به ټول خلک ایمان راړي چې وی کتل چې نور د مغرب نه راوخته د دنیا سلګی دی فذالک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل او کسبت في ایمانها خيرا دا هغه وخت دی چې یو نفس ایمان قبلې به دا فائدہ نه ورکړي چې د مخکنه ایمان نور وړي یا د مخکنه سدني کوي کارونه نه وکړي ولا تقوم الساعه خامها قائم بشي قيامت رابشي قيامت وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما او خوركري بيد وكسان اخفل كبلاوتان فلا يتبايعانه ولا يتبيانه ذي ولا خرتكري ني يوم السبع سوداني كرين بيداتان راغون كري قيامت مقائم شي ولتقوم النساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يتعمه وقائم بشي قيامت او روان كري بيد وسري دخفل لنج اخي غفري ولا بيسكلي ني قیامت پیراشی ولا تقوم النساعه وهو يليت حوضه قامها قائم بشي قیامت او یو سره بلی وی خپل حوض چې او خان او سارولو به جوړ کړی فلا يسقي فيه لا به پدې خپل ساريو بکړی ني ولا تقوم النساعه وقد رفع اكلته الى فيه فلا يطعمها او قیامت مقائم شي یو سړی بخلی له نړۍ پورته کړی لا به خورلی ني مطلب دا ناغه نه قیامت راځي بغتتن او فجأتن برازی دشا انتظار بنکی نداس پناسابی کی ببخل فراشی هذا والله تعالی اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین